يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فتأمل هذا النظر وهذا السياق البديع كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر الذين يجادلون فيه بغير بينة وبغير هدى وبغير كتاب منير ذكرها مرتين المرة الأولى بعد ذكر أهوال يوم القيامة والمرة الثانية بعد إثبات أنه يحيي الموتى. ترى ما هو السر في تكرير هذه الآية في هذين الموضعين؟ أيها الإخوة إن الذين يجادلون في الله بغير علم صاروا أكثر من طوب الأرض كلهم جهلة لا يعرفون شيئا عن الله عز وجل ولا يعرفون شيئا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا أنفسهم بالبحث في السنة ولا يعرفون كيف جاءت السنة ولا كيف انتقلت ولا كيف حفظت ولكن هكذا هو الشأن إذا غابت لجنة كبار العلماء إذا لم يكن لها دور يتكلم السفلة والجهلة في دين الله عز وجل ثم يقال هذا من حرية الرأي. معركة على صفحات الجرائد لما رجعت من الحج هذا العام وجدت معركة أتونها على صفحات الجرائد موضوعها الحجاب. ماله الحجاب؟ ماله الحجاب؟ نحن في القرن 21 والحجاب ده إنما فرضه الله عز وجل بسبب وجود المنافقين في المدينة وجود الفسقة قريب العهد من الوثنية ولم يكن عندهم ضمير فكانوا يؤذون المؤمنات. إنما الآن عندنا شرطة وعندنا محاكم وعندنا محامون ومستشارون ويستطيع أي إنسان أن يثبت حقه. ولم يكن آنذاك لا شرطة ولم يكن محاكم ولم يكن قضاة آنذاك فكانت الحقوق ضائعة. إنما الآن في القرن 21 الحقوق محفوظة. ثم يفترون على الله عز وجل ويقول قائلهم ينبغي أن ينحى الدين عن الإبداع لأن الدين إذا دخل في الإبداع يفسده. ما هو الإبداع؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا ليمرروا الكلام الآتي: الله في مدينتي ينام على الرصيف، الله في مدينتي يبيعه اليهود، هذا هو إبداعكم؟ أخزاكم الله وقاتلكم الله، هذا هو الإبداع الذي يريدونه. يشتمون الله عز وجل ويحتقرون أنبياء الله ويحتقرون الدين، وهذا كله باسم الإبداع، وإن الدين لا دخل في الإبداع يفسده. فالله عز وجل بدأ سورة الحج بذكر الزلزلة العظيمة بذكر يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إنما ذكر الوليد الرضيع لأن الأمة شديدة الحنو على هذا الولد، أغلى ما يكون الولد على أمه وهو يرضع منها. الولد لما بيرضع من أمه يسبب لها لذة وعاطفة شديدة. فهذه الأم التي تعلقت بولدها غاية التعلق حتى أنه يصعب على النفس أن تتصور أن امرأة تتوه عن ولدها إلا إذا فقدت عقلها، هكذا يوم القيامة تتوه عن أحب الناس إليها وتنظر إليه ببلادة وهي لا تستطيع أن تميزه ولا تستطيع أن تقول هذا ولدي. واعتبر بأم موسى عليه السلام لما أخذ ولدها، قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، تقول هذا ولدي دعوا لي ولدي، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لو أنه لم يربط على قلبها لقالت من تلقاء نفسها هذا ولدي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ليس فيه إلا الهواء من الرعب ومن الخوف الشديد على هذا الولد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من الهول وما هم بسكارى من الخمر ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. فيا أيها الذي تجادل في الله بغير علم، أما تخاف هذا اليوم؟ أما يصدك تدبر هذا اليوم عن الافتراء على الله ورسوله، عن اتباع الشياطين؟ هناك ناس لا يهزها هذا الكلام ولا يؤثر فيها، فحينئذ قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. وذكر خلق الإنسان وتدرجه وكيف أنه من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة، وبين هذه المراحل تباين شديد وليس بينها تشابه. التراب التراب والنطفة الماء القليل أي ماء كان، والمقصود به المني. فأي شبه بين التراب والمني؟ ثم من مضغة ثم من علقة، العلقة الدم الجامد، وما علاقة الدم الجامد بالمني؟ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إما فقط وإما مصور في بطن أمه، لا علاقة بين كل هؤلاء. لكن الله عز وجل ذكر تدرج الخلق، ثم بعدما ذكر ذلك قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذا لم تخف يوما بعد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فاذكر أصلك، أصلك خسيس، أصلك حقير، تراب نطفة. يستحي المرء أن يخرج على الناس وفي نطفة على ثوبه. إنا خلقناهم مما يعلمون. فإذا كنت ناسي أصلك نذكرك بأصلك حتى تكف عن هذا الجدال في الله الذي خلقك والذي سواك فعدلك والذي رزقك والذي أعطاك الصحة والمال وأعطاك المنصب. إذا لم تخف من يوم القيامة فاذكر من أنت، اذكر أصلك، فلعل هذا يصدك أن تجادل في الله بغير علم. خرج مطرف ابن عبد الله بن الشركير رحمه الله فقابل ابن أمير من الأمراء وهو يخطر في مشيته ماشي يتكبر، فنهاه عن ذلك فقال له: هذا الغلام ألا تدري ابن من أنا؟ قال: نعم، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. ورأى محمد بن واسع رحمه الله ابنا له يخطر في مشيته يمشي مشي الطاووس فقال له: أو تدري من هي أمك؟ اشتريتها بمئة درهم. وأبوك؟ فلا أكثر الله في المسلمين من أمثاله. وتمشي هذه المشية، فعلى المرء أن يتذكر من هو، وأنه يذهب إلى الغائط كل يوم عدة مرات حتى لا يفتري على الله ويعرف أين موضع قدمه. لأجل هذا تكررت الآية مرتين، يخوفهم حتى يكفوا ويرتدعوا، فإن لم يكفوا ويرتدعوا تنزل بهم إلى ما يعلمون. إذا كان لا يتصور يوم القيامة، عنده ضعف في التصور، لا يتصور هول هذا اليوم، فلا أقل من أن يتصور الشيء القريب منه، المثل الداني منه وهو أصله. فإذا اعتبر المرء بذلك وكان صاحب ضمير حي، كف ورجع ولم يرفع طرفه إلى السماء حتى يموت حياء من الله عز وجل. قضية الحجاب التي يثيرونها بمناسبة العيد القومي الثالث للمرأة، تقول امرأة، اي والله امرأة هي التي تتكلم الآن وترد على شيخ الأزهر وترد على المفتي بحرية الرأي، وهي لا تعرف ما تقول، تقول إن أصحاب الصحاح الستة، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ما عدا أبي داود، وأمت فتحة قلتين كده، الذي كان في القرن الثالث الهجري، كأن البخاري من الصحابة، كأن البخاري من القرن الأول الهجري، وكأن بقيت لأمة الستة من القرن الأول الهجري، لكن أبو داود المتأخر خالص عنهم ده اللي بالقرن الثالث الهجري وتحطه بين قوسين هو اللي روى الحديث. ولا تعلم المرأة طبعا أن هؤلاء جميعا كانوا في القرن الثالث الهجري. ومنذ متى وأنتم تحترمون البخاري؟ منذ متى وأنتم ترفعون رؤوسكم للبخاري؟ أنتم تقولون البخاري في أحاديث مكذوبة عندما يخالف هواكم، فإذا وافق هواكم قلتم رواه البخاري. حديث أسماء رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، وقال أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهها وكفيه. تقول إن فيه واحد اسمه خالد بن دريد روى الحديث عن عائشة ولم يرها قط. شفت بقى المرأة بتاع الجرح والتعديل، تقول خالد بن دريد ده لم يدرك عائشة. طب وعايز إيه من وراء القصة دي؟ طب ده هذا الحديث برغم ضعفه، هو حديث ضعيف ليس بصحيح، هذا الحديث برغم ضعفه هو متمسك الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين. طب المرأة بتضعف الحديث ده ليه؟ مع ان الحديث ده المفروض هي لا تضعفه، المفروض ان هو الحديث ده مستندها. طب لماذا تضعفه؟ تضعفه لانها لا تريد الخمار كمان، يعني النقاب ده خلاص انتهينا منه، والخمار اللي هو كشف دور الوجه والكفين هي ايضا لا تريد. هي احنا في القرن الواحد وعشرين ان المرأة لازم تمشي باحدث تسريح، وتمشي لابسة نص كم، وتمشي لابسة جيبة لحد ركبتها، يعني حتى الحديث ده هي لا تريد، عمالة تضعف فيه. طيب ايه الحجاب عندك؟ قالت الحجاب المذكور في القرآن هو الذي في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب ده عبارة عن جدار، باب، ستارة. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقالت إن الكلام ده كان أيام ما كان الفتق مليين المدينة، إنما إحنا رضي الله عنا جميعا ليس فينا فاسق ولا فينا مرتد ولا فينا رقيق الدين، كلنا أئمة أساطين جبال في الإيمان والتقوى. عشان كده المرأة تخرج بأحدث تسريحة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو ده المطلوب. ألا فلتعلموا أن هذه الآية فيها أكبر دليل على فرض الحجاب. من الذي خوطب بهذه الآية؟ الذي خوطب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. قال الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مؤدبا لهم وإذا سألتموهن متاعا، المتاع أي شيء يخطر لك، سؤال فقهي، استشارة، أي شيء يخطر لك وتريد أن تكلم أمهات المؤمنين كلمها من وراء حجاب، مع أن أمهات المؤمنين محرم نكاحهن. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فيقول لك: إذا أردت أن تخاطب أمك المحرمة عليك تحريم تأبيب كأمك التي ولدتك، فخاطبها من وراء حجاب، أليس هذا من باب أولى عند كل العقلاء أنك إذا خاطبت امرأة تحل لك أن تخاطبها من وراء حجاب؟ أليس هذا عند كل العقلاء أمرا معقولا لا إنكار فيه؟ ثم المخاطب بهذا ألقى الناس قلوبا وأفضلهم إيمانا. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني. أليس هذا عند كل العقلاء أمرا معقولا لا إنكار فيه؟ ثم المخاطب بهذا ألقى الناس قلوبا وأفضلهم إيمانا، أفلا يدل عند كل العقلاء أن أمثالنا أولى بالخطاب منهم؟ فهذه الآية دالة على وجوب هذا وتأكيده في حقنا، إذا كان قيل للصحابة وأمهات المؤمنين وهم من هم دينا وخلقا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له، ولذلك زكاهم تزكية عامة فقال رضي الله عنه، وشرقهم ورفع مقدارهم فقال ورضوا عنه، فأثبت رضاهم عليه مع أن رضاهم أو سخطهم لا يضره ولا ينفعه، لكن شرفهم بذكر رضاهم عنه تبارك وتعالى. ثم اعلموا أن آية الحجاب إنما هي في المساكن، وآية الجلابيب إنما هي في البروج والخروج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الكلام ده إذا خرجت إلى خارج البيت فحينئذ يجب عليها أن تتجلبس، إنما إذا كانت داخل البيت يوم ينطبق عليها الآية: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ لأن المرأة في البيت متخففة من ثيابها، متخففة من ثيابها من جلبابها، فلا يجوز الحالة هذه أن تبرز إلى الرجال وتخاطبه، فوهي في بيتها وهي متخففة من ثيابها إذا أراد أحد أن يخاطبها خاطبها من وراء حجاب. أدي معنى الآية عند جماهير أهل العلم، لكنهم لا يعرفون شيئا من ذلك، ووجدوا أن أخف شيء أن يركبوا هذا المركب مركب العدوان على الله عز وجل مع أن مرتعه وخيم. فهؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم ينبغي عليهم أن يذكروا يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم لا يملك أحد لأحد شيئا، يوم تتقلب القلوب والأبصار، ذلك يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إلى الذين لا يتصورون يوم القيامة ولا يتصورون الذل الواقع على العبد المخالف يوم القيامة، ألا تذكرون حادثة القطار، قطار الصعيد الذي احترقت منه 7 عربات كاملة راح ضحيتها قرابة 4000، كل عربة كان فيها 400 على الأقل. تصور النار قادمة عليك وأنت تعلم يقينا أنك محترق وأنك ستموت محترقا، ترى ما هو آخر شيء مر ببالك قبل أن تقدم عليك النار؟ ذكر واحد من شهود العيان قال آخر منظر رأيته قبل أن أخذ من القطار النار تلتهم أما وابنها الرضيع، آخر منظر رأاه وهي مستسلمة تماما لمصيرها. ترى ما هو آخر شيء مر بذهن العبد في الثواني المعدودة تلخصت حياته كلها؟ ترى تحسر على تفريطه في جنب الله، قال ليتني صليت، ليتني زكيت، ليتني التزمت، قالت ليتني لبست الخمار، لبست الحجاب، ليتني ائتمرت بأمر الله عز وجل. أو تراه تحسر على ما جمعه من مال، أو على بيته الذي لم يسكنه، أو على زوجته التي لم يرها، أو على مخطوبته التي ما دخل بها. كل هذا وارد على أذهان هؤلاء الألوف، لكنه تصوير للجحيم. والله يا أخوانا ظللت يومين في منى ما استطعت أن أنام، وما اكتحلت عيني بنوم كلما تذكرت أنني واحد من هؤلاء، وأنني في هذا القطار، وأن النار قادمة، وأن لا حيلة لي. صار النوم من عيني، وقفز إلى ذهني كلام لإبراهيم بن يزيد السيمي رحمه الله، قال مثلت نفسي في الجنة أشرب من أنهارها وآكل من ثمارها وأعانق أبكارها، ومثلت نفسي في النار أشرب من زقومها وأعاني من حرها وسلاسلها وأغلالها. فقلت أي نفس، ماذا تريدين؟ قالت أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال لها أنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي، تتمنى أن ترجع فتعمل صالحا. طيب أنت في المهلة وأنت في الأمنية وقد رأيت الجحيم، رأيته بعينك، والحمد لله الذي نجاك وأعطاك فسحة من العمر، فماذا أنت فاعل؟ سنة 90 احتراق برج في المعادي بسبب أجهزة التكييف، بدأ الحريق من الدور العاشر إلى الدور 17، الجماعة اللي في السبع أدوار اللي هي النار بتحاصرهم ولا يستطيع النجاة إلا إذا قذف نفسه من على البرج، وهو يعلم أنه إذا فعل ذلك ميت، لكنه يختار أن يموت ولا يحترق. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، لا يحل لأحد أن يحرق أحدا بالنار، ما أهول هذه العقوبة. ولذلك أنكر عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب أنه حرق الذين كفروا في أيامه وزعموا أن عليا هو الله فحرقهم، فقال ابن عباس لو كنت منه ما أحرقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فكان من المشاهد التي لا تنسى أن أما أرادت أن تنجو بأولادها فلفت كل ولد من أولادها في بطانية أو بطانيتين وقذفت بهم، ثم لفت نفسها هي الأخرى في بطانية وقذفت بنفسها، ولكن قبل أن تصل إلى الأرض بثلاثة أمتار ارتطمت رأسها بمصيبة المجاري ومات، ولكن نجا أولادها. فهذا هول عظيم، هذا كاف أن يرد من له ضمير حي أن يفتري على الله تبارك وتعالى. فالحج أيها الإخوة المقصود منه إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وإقامة توحيد الله عز وجل على الجادة الذي لا يصح عمل عامل إلا بسلامته، أي سلامة التوحيد. وأنت إذا تأملت في سياق آيات الحج وجدت أن الله تبارك وتعالى ذكر الشرك ونفر منه، وذكر التوحيد وأثنى عليه، ثم ذكر ذكر الله وتقوى الله تبارك وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذه أول الكلام ألا تشرك بي شيئا. فهذا الموسم العظيم المقصود منه إقامة ذكر الله، كل الشعائر في الحج إنما هي لإقامة ذكر الله، كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة وصلى الركعتين وركب ناقته قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو التوحيد. لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك. كيف تحقق هذا النوع من التوحيد؟ أن تجعل الله عز وجل هو الحكم في كل دقيق وجليل. وقديما من حوالي 12 سنة وأنا أشرح في سورة يوسف عند قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، قلت كلمة شغب عليها بعض الناس إذ لم يفهمها، قلت إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية، ثم قلت ولا أقصد بتوحيد الحاكمية الوصول إلى الخلافة العظمى، بل أن تجعل الله عز وجل حكما عليك في كل دقيق وجليل. وذكرت كلام سفيان بن الثوري آنذاك، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فالله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه، ولا ينبغي أن ترد له حكما قط، لا بقوله ولا بما أوحاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل إن المشركين آمنوا بالله ربا وكفروا به إلها. طب إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم أبوا أن ينفذوا أوامره تبارك وتعالى، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ورفضوا وردوا أحكامه تبارك وتعالى. فقول توحيد الحاكمية أن ينبغي أن تفرد الله عز وجل بالحكم في كل شأن من شؤون حياتك، وهذا القول لا زلت أعتقده ولا زلت أقوله، خلافا للذين يقولون أن هذا بدعة، وأن من الذي قال أن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص أو من أخص خصائص توحيد الألوهية؟ هذا ما فهمته من النصوص. وفي حاجة ما توحيد المحبة والرغبة والرهبة، لكن التوحيد كله يرجع إلى الأقسام الثلاثة المعروفة التي اصطلح عليها أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كل أنواع التوحيد ترجع إلى هذه الثلاثة الكبيرة. لكنني أردت أن أجلي هذا النوع، وهو إفراد الله عز وجل بالحكم. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا له تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة كلما تكررت أوامرك، ثم بعد أن أجيبك أنا مقيم على طاعتك. وتأمل المعنى الذي في التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك لك، إنما قال إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لأن الحمد هو متعلق النعمة، ولذلك عطفها على بعضها، ثم أفرده تبارك وتعالى بالملك لأن له الثناء الجميل، الثناء كله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، لأن له الملك ينفق، كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام استهل شعائر الحج وكان قارنا، أي إذا أدخل الحج في العمرة أو أدخل العمرة في الحج، أهل بالتوحيد. وبعدما طاف حول الكعبة وأراد أن يصلي الركعتين صلى فيهما بالتوحيد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولما صلى الركعتين ودخل من الباب ورقى الصفا وتوجه إلى البيت، فلما رآه وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قالها 3 مرات وبين كل مرة وأخرى دعا الله بما يريد. ثم انحدر من الصفا إلى المروة، حتى إذا وصل إلى المروة اتجه إلى البيت أيضا واستقبل القبلة ودعا وقال نفس هذا الكلام الذي قاله على الصفا. وقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إقامة ذكر الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا هو المقصود الأعظم من الحج، إقامة ذكر الله عز وجل، وأن يرجع المرء من الحج أفضل مما كان. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نفقة طيبة، وحج على السنة، وحفظ لسانه وجوارحه عن الرفث وعن أذى المخلوقين. إذا رجع بهذه الصفة رجع بذنب مغفور مغفور. إذن استأنف العمل، كأن أمك ولدتك الآن، إلا ما كان من مظالم العباد. فلو أن عبدا ليس للعباد عنده مظالم وحج على السنة بمال حلال بالوصف الذي ذكرته آنفا يرجع بلا ذنب، فيقال له استأنف العمل لا ذنب عليه. أي فريضة تعطيك مثل هذا الأجر كفريضة الحج؟ فهل الناس تدبروا ذلك؟ وهل الناس عرفوا ذلك؟ أبدا. تذهب إلى الحج ترى الجهل طافحا في كل مكان. الذي ذهب ليحج عرف كل شيء إلا الحج، عارف تذكرة الطيران بكام والباخرة بكام والبر بكام، وما هي الفروق بين المكاتب المختلفة، وما هي الفروق بين أسعار المواصلات المختلفة. ويذهب إلى هناك فإذا وجد الفندق على خلاف ما يتصور، لم يرى الأبهة ولا البوفيه المفتوح ولم يرى بقى التكييفات والكلام ده، هو أرغى وأزبد ولعن. ونرى هنالك عجبا من العجب، ناس بيحجوا حج 5 نجوم. ايه حج 5 نجوم؟ يدفع 45,000 والحج بتاعه اسمه الحج السريع. الحج السريع اللي هو ايه؟ تحج مع المغفرة، يروح على عرفة ويوكل الواحد يرمي عنه الجمار ويرجع علشان الشغل عشان الصفقات. وما درى المسكين انه بذلك ضيع نفقته. اذا كنا قلنا اجزاه الحج وان الحج فقط من عليه، فهذا كعبادة الموظفين، دخل المسجد عشان يوقع ان هو صلى الظهر صلى العصر لكن قلبه في الخارج. إن الله عز وجل غني عن عبادة هذا. أنت عندما تعطي هذه النفقة تريد أن ترجع بذنب مغفور، ولا يكون هذا إلا إذا امتثلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحج إنما هو لإقامة التوحيد ونبذ الشرك، وكما قلت لكم في غضون 10 آيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن الحج ذكر توحيده ونفر من الشرك. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله على ما ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكر بقى الذبح وذكر طواف الزيارة أو طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى شعائر الله المعظمة ذكرها الله عز وجل مرتين. المرة الأولى ذكر الجزاء فهو خير له عند ربه، والمرة الثانية قال إنها من تقوى القلوب، وهذا إشارة إلى الإخلاص في العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لم يذهب ليقال له الحج فلان، ولم يذهب ليحضر منها بقى السبح والسجاجيد والكلام ده وبيضوا له البيت ويقابلوه بالطبل والمزيك كما كانوا يفعلون قبل ذلك، وانه يعني يمشي بين الناس كالطاووس انه حج بيت الله. لا، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لازال الكلام عن الذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. فانظر الحج من لدن آدم عليه السلام، أن قصة بناء البيت قصة قديمة. لكل أمة جعل الله منسكا مثل هذا المنسك ليذكروا اسم الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على وادي الأزرق، قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو ينزل من هذا الوادي له جؤار إلى الله بالتلبيه، يقول لبيك اللهم لبيك، له جؤار يعني يصرخ بها صراخا، له جؤار. ثم مر على ثنية هرشا. ثنية هرشا ده عبارة عن جبل، اسم جبل على طريق الشام قريب من الجحفة اللي هي مهل أهل مصر. قال أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة جعدة، أي ملآن باللحم، خطامها غلبة أي ليف يلبي. فالتلبية كما قال جابر أهل بالتوحيد شعار الحج، شعار الحج عنوانه لبيك اللهم لبيك. هذا كان من تلبية الأنبياء قديما، وهذا هو المنسك الذي عناه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وأن كل نبي من الأنبياء كان يلبي مثل هذه التلبية. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا.